petição é guia. قتلنا ومن أين القتيل بألسن من السحر يبدلنا المنايا أمانيا. قتلنا ومن أين القتيل بألسن من السحر يبدلنا المنايا أمانيا. وإنك دنيا القلب مهما غدرته أتى لك مملوءا من الوجد عشقتك ذات الخال عشقتك ذات الخال عشقتك ذات الخال. والحب حال لم يدري لم يدري لم يدري ما هي عشقتك ذات الخيل عشقتك ذات الخيل والحب حالة إذا عرضت للمرء لم يدري ما هي وإنك دنيا القلب إنك دنيا القلب إنك دنيا القلب مهما غدرته أتى لك مملوءا من الوجد يريحه ومن لي بالسلوان أشريه غاليا يرومون سلوانا لقلبي يريحه ثم شكوتك كما شقي المخمور بالسكر صاحيا ودار